المد ايش واشهد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وامام المتقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. هذا الكتاب المختصر من مؤلفاتنا، نسأل الله أن ينفع به، وإنما ألفناه لا لقصور من سبقنا، بل من سبقنا أفضل منه، وألفوا في ذلك المؤلفات المختصرة والمطولة، لكن لا مانع أن نجلي بدلونا كما أدلى غيرنا، وفضل الله واسع، والله عز وجل يأجر كل من أدلى بشيء يقرب إلى الله، فإن الله تعالى يأجره ويثيبه على كل حال. لا يقال إن المؤلف أراد أن يصرف الناس عن الكتب الأخرى أبدا، كما أن بائع السلع إذا عرض سلعته للبيع لا يريد من الناس أن ينصرفوا عن البائعين الآخرين إلى سلعته، فإنما يريد الإنسان أن يجلى بجلوه. ثم إن الكتب غالبا تختلف من بنية إلى قصر أو وسط أو بالتفصيل أو بالتقسيم أو ما أشبه ذلك، فلا بد من فائدة. على كل حال هذا الكتاب مختصر، ولا أقول إنه يغني عن غيره، لا، غيره قد يكون أفضل منه، لكن كما قلت لكم يجري في دلونا، والله سبحانه وتعالى يسيب من يشاء. قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، هذه الجملة الحمد لله رب العالمين والحمد لله مفهومة، كل إنسان يتلوها في الصلاة في كل ركعة، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وهذا في القرآن الكريم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولهذا إذا تأملت المعارك الواقعة بين أهل التقوى وأهل الفجور وجدت أن العاقبة لمن؟ لأهل التقوى، نعم، ولا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا يحل لنا أن نعتدي على أحد إلا على ظالم، وعدواننا على الظالم ليس عدوانا محضا، بل لكسر عدوانه، وإلا فإننا إذا أبترنا الظالم وعذرنا الظالم فإننا لم نعتدي عليه، بل نحن قومناه وأحسننا إليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله كيف نصره وهو ظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا أيضا يتكرر علينا كثيرا، وفهمه الحمد لله واضح ميسر. الملك الحق المبين، الملك أي ذو الملك التام والسيطرة التامة والسلطان القوي، ولا ملك لأحد إلا الله عز وجل، ولا سيما في يوم القيامة، فإن الله تعالى يقول: لمن الملك اليوم؟ والجواب: لله وحده القهار. وقال عز وجل: مالك يوم الدين. ففي ذلك اليوم تظهر الملكية تماما. في الدنيا قد يتوهم الإنسان أنه لا ملك إلا من أمامه من الملوك، وقد ينسى الملك الأول عز وجل، لكن في الآخرة لا. الحق ضد الباطل، ضد اللعب، ضد اللهو، فكله عز وجل حق. المبين المظهر لآياته حتى نؤمن بها عباد الله عز وجل. ويزيد الفقيه المبين بمعنى البين، أي البين الملكية والحقية. وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، آخر الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم وأشرفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبدها أي عبد الله، وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أكمل العبودية وأعظمها. وبهذا كان يقول حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك: كيف وقد غفر الله لك ما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. خاتم ورسول الذي أرسله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. خاتم النبي كما قال تعالى: ما كان محمد إلا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإمام المتقين، كل المتقين هو إمامهم عليه الصلاة والسلام، أي قدوتهم وأسوتهم. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وإذا أخذ لهم ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، من الآية: ولقد من وين أخذ الله. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم أخذتم على ذلك نصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله العهد والميثاق المؤكد على الأنبياء أنه إذا أتاهم رسول مصدق لما معهم آمنوا به واتبعوه ونصروه. ولما أسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجمع له الرسل صار هو إمامه، إنه هو إمام المتقين السابقين واللاحقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال أبو العالية: صلاح الله عز وجل على عبده أن يذكره في الملأ الأعلى بالثناء والمدح. وأما قوله على آله وأصحابه ومن تبعهم، فاعلم أن الآل تذكر وحدها وتذكر مع غيره. إن ذكرت وحدها فهي جمع أتباعها على دينه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هم أتباعه على دينه من قرابته وغيره. وإذا ذكر ومن الصحابة وغيره، وإذا ذكرت مع الأصحاب صار المراد، نعم، إن ذكر مع الأصحاب وحدهم صار المراد الآن الأتباع على الدين، الأتباع على الدين، صار المراد الآن الأتباع على الدين. وبالصحابة الصحابة فقط، فيكون عطفهم على الآن من باب عطف الخاص على العام. وإن ذكر الثلاثة الآن والأصحاب والأتباع صار الآن المؤمنين من قرابتهم والأصحاب من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بقية الأمة. فالمعلوم لغير المعلوم إذا ذكر الآل وحده من مراد جميع أتباع على دين، ومن قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا ذكر الآل والأصحاب فقط، فالأصحاب من الصحابة والآل جميع الأتباع. وإن ذكر الآل والأصحاب والأتباع صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته وبالأصحاب الصحابة وبالتابعين بقية الأمة. وهذا لا يضر. ولا يرد علينا قول الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاهي أبو لهب. نريد أن نبين أن الآل من أتراف المهود، ولكن نقول هذا البيت غلط. نحن لا نقول إن آل رسوله قرابته فقط، بل نقول آل رسول قرابته إيش؟ المؤمنون به. وعلى هذا فأبو طالب ليس من آل رسول، فلا يدخل في الصلاة عليه، وإن كان من آل الرسول نسبا لكنه ليس من آل الرسول بالنسبة للدعاء له. وكذلك أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من آل الرسول. قال ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي من تبعهم بإحسان. لاحظ كلمة بإحسان لا بد منها، لأن بعض الناس ادعوا من متبع لهم ولكن بغير إحسان. انتبهوا لهذا القيد الذي نسمع كثيرا من الناس لا يذكرونه بل يقول على محمد وعلى آله والتابعين، وهذا لا بأس به، لكن لأنه معروف أن المراد التابعون بإحسان، لكن لابد أن تقيد كما قيده الله. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كذا والذين اتبعوهم بإحسان. طيب، وقول إلى يوم الدين متعلق بقوله تبعهم، يعني ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. فشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائرة بين العلم والعمل، العلم بالهدى والعمل الصالح بدين الحق ورحمة للعالمين. رحمة للعالمين يعني لأجل أن يرحمهم به، وليس المراد أنه هو الرحمة، لا، الرحمة رحمة الله عز وجل، لكن لرحمة الله أرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لما رحمهم بك. قال وقربة للعاملين، أي أسوة للعاملين يتأسون به. للعاملين للعاملين وحجة على العباد أجمعين، حج عليهم. وهذا دليل على أن رسالته ستبلغ جميع الخلق. قال بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كلما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا هو الواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، كل شيء يحتاجون إليه علمهم إياه. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلم جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، ما بقى شيء. قامت الحجة واتضحت المحجة، فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين لهم، نعم والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها بأيديهم وعضوا عليها بأسنانهم بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس وهو كناية عن قوة التمسك بها، عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. أربعة أشياء، عقيدة وهي المبنية على علم الله عز وجل وأسمائه وصفاته. الثاني عبادة وهي حركات الجسم كالركوع والسجود وغيره. وخلقا ما يتخلق به الإنسان، وأدبا ما ينهجه الإنسان. سار على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فصاروا أي المتمسكون بهذا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، فيعذبهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. قال المؤلف: ونحن لله الحمد على آثارهم سائلون. هذا خبر يقصد به الثناء على الله عز وجل، لا الافتخار ولكن الثناء على الله، بدليل قوله ولله الحمد على آثارهم سائلون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدين. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله عز وجل وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن هذا لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. اعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ثلاثة لا تزيد على هذا. دليلنا قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، والألوهية وهي العبادة في قوله فاعبده واصطبر لعبادته، والأسماء والصفات في قوله هل تعلم له سميا. ولهذا يجاب بعض الناس اليوم يقول: ما دليلكم على أن التوحيد تفسد؟ ويقول: لا بد أن نلغي هذا وأن نقصد، لأنه لا دليل على هذا. وجوابنا على ذلك: أولا الدليل الأثري، وهو ما سمعتم من قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثانيا الدليل النظري، أننا تتبعنا ووجدنا أن الناس ثلاثة أقسام: قسم أنكر توحيد الربوبية وقال لا رب ولا إله ولا أحد، ما هي إلا طبيعة تتفاعل، أرحام تدفع وأرض تبلع، هؤلاء الملحدون. الثاني قسم أقر بالربوبية وقال لا بد أن لهذه السماوات الخالق وهو الله عز وجل، لكن أنكروا توحيد الألوهية يعني عبادة فجعلوا مع الله إلها آخر يعبدونه. القسم الثالث أقر بالأمرين لكن أنكروا الصفات. إذا لا بد أن نقسم هذا التقسيم حتى نعرف من هو على التوحيد ومن ليس على التوحيد. هذا إيش دليل نظري. زاد بعض الناس توحيد الحاكمية وهذا غلط، خروج عما كان عليه العلماء السابقون من وجه، وجهل بالمعاني من وجه آخر. توحيد الحاكمية أما من جهة الحكم وتقرير وتنظيم الخلق عليه فهذا يتعلق بتوحيد الربوبية لأن الحكم لله عز وجل، وأما من جهة العمل به فيتعلق بتوحيد العبادة والألوهية. وحينئذ لا حاجة إلى جعله قسما رابعا ما دام داخلا في الأقسام الثلاثة، إما في توحيد الربوبية باعتبار أنه حكم حكم الله به وهذا من تمام ربوبيته، وإما من بتوحيد الألوهية باعتبار أنه يجب العمل به، أليس هكذا؟ لكن يبدو والله أعلم أن الذي وضعه من أجل القيام على الحكام فيقول أنتم يا الحكام ما وحدتم الله بل أنتم مشركون حتى يهيئ الأمر للخروج عليه، والله أعلم بالنيات، لكن هذا واضح من تصرفات بعضهم، وإلا فالحاكمية لا حاجة لها، لأن الحاكمية لا تخرج عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طيب، زاد بعضهم توحيد المتابعة، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث لا تتبع أحد سواه، وهذا أيضا لا حاجة له ولا علاقة له بالتوحيد، لأن هذا توحيد إيش؟ توحيد المتابعة، لا توحيد المعمول له، توحيد العمل لا المعمول له، لأن لا علاقة له بتوحيد الله إطلاقا، هذا توحيد المتابعة. صحيح أنه يجب علينا أن نوحد الاتباع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الذي وضعه الله عن دنيا أراد أن يمنع التقييد مطلقا وأن يشطب على جميع المؤلفات بالتقييد، وعلى هذا فأكثر كتب الفقه شرك، لأنها لم توحد المتابعة، إذ أنها آراء العلماء تكتب في هذه الأوراق فقط، وهذا غلط. نقول من تمام المتابعة أن تشرح السنة وتبين للناس، وكتب الفقه ما هي إلا إيش؟ بيان السنة، هذا الأصل، هذا هو الأصل. وإن كان بعض الفقهاء عفى الله عنا وعنهم يتعصبون لمذاهبهم، لكن الأصل أن هذه الكتب، أعني كتب الفقه، شرح للسنة النبوية، فهي لا تعدو السنة. لكن بعض الناس يشدد في التقليد تشديدا عظيما، ونحن معه فيما إذا أراد أن يقلد أن يقدم قول مقلده على قول الله ورسوله، أما إذا كان موافقا لقول الله ورسوله فهذا لا غرض عليه فيه. ومن ذلك قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان أنا لا أستطيع أن أعرف الحق بنفسي، من أسأل؟ أسأل أهل العلم. وإذا سألتهم فما المقصود من سؤالهم؟ أن أعلم ما عندهم أو أن أتبع قولهم؟ أن أتبع قولهم، وإلا فلا فائدة من السؤال. ولهذا نقول الجاهل فرضه التقليد، ولا بد لو عرفنا أن نقول مثل هؤلاء العوام: ما عليكم تقليد، لا تقلبوا الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالكا ولا أبا حنيفة ولا الثوري ولا غيره. كل عام له مذهب وله قول، نعم، ويبقى العام يشرب الدخان، حرام يا رجل، قال فلان حلال، أنا ما أعرف، أنا مجتهد، قال فلان حلال، وسام يستعمل الربا، إن هذا حرام، لا، قال فلان النقد الاستثماري لا بأس به، لأن المحرم هو الربا الاستغلالي، يهر المجرة، نعم، يبقى الناس هذا يصلي مع الجماعة وهذا ما يصلي، ليش رجل؟ قال بعض العلماء يقول الجماعة مكفر، هذا هو العوام. ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن المساجد رحمه الله: مذهب العوام مذهب علمائه. فإذا كان في بلد يجب أن يتبع علمائه، وإذا لا أصبح الأمر فوضى. طيب، من أقسام التوحيد كم؟ ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فاسمع، توحيد الربوبية أقر به المشركون والمسلمون، أليس كذلك؟ لا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم مقرون بتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية أقر به المسلمون وأنكره من؟ المشركون، حتى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. شفاء الله أكبر. شيء عجابا أن نجعل الآلهة له واحدا، وليس شيئا عجابا أن نجعل الآلهة ألف إله. أيهما العجب؟ الثاني هو العجب. طيب، على كل حال توحيد الربوبية أقر به المشركون والمسلمون، انتبهوا، توحيد الألوهية أقر به المسلمون وأنكره المشركون، توحيد الأسماء والصفات أقر به المسلمون وأنكر بعضهم المشركون، مثل الرحمن، إذا قيل لهم اتبعوا الرحمن قالوا إن الرحمن. توحيد الأسماء والصفات أيضا اختلف به المسلمون، منهم من أقره وهم أهل السنة والجماعة، ومنهم من خالف فيه الحق وهم أهل البدع. انتبه، توحيد الربوبية من أقر به؟ المشركون والمسلمون مطلقا. توحيد الألوهية أقر به المسلمون وأنكرهم المشركون. توحيد الأسماء والصفات أقر به أهل السنة والجماعة وأنكر بعضهم المشركون، وكذلك طائفة من المسلمين أنكروا، لا إنكار تكليف ولكن إنكار تأويل وتحريف. وبينهما فرق، إنكار التكليف كفر، وإنكار التأويل قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر. العلماء رحمهم الله اعتنوا اعتناء بالغا بتوحيد الأسماء والصفات، وألفوا فيه الكتب، لأن المشكل أن الذي أخل به الناس ينتسبون للإسلام ويرون أنهم هم أهل الإسلام وأنهم هم المنزهون لله عز وجل عما لا يليق به، فلذلك اضطر علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة وهذا السلف الصالح إلى أن يكسر التأليف في هذا الباب، لأن يعتبر المسلمون بأصحاب البدع وحق لهم ذلك. ولذلك تجد كلام أهل العلم في توحيد الربوبية قليلا، في توحيد الألوهية أكثر، في توحيد الأسماء والصفات أكثر وأكثر. كم ألفوا المجلدات في هذا الباب لكثرة أهل البدع من المسلمين الذين يعتبر بهم العوام، تحتاج إلى تكثيف الجهود في التعليم والمناظرات وغير هذا. الذي نريد أن نتكلم فيه الآن أي أقسام التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات، هذا من أهم ما يكون. الأسماء والصفات أمر غيبي أو أمر حسي، أمر غيبي يعتمد على خبر، ولذلك يجب علينا أن نتبع الخبر في ذلك دون أن نتعرض لأي شيء، فإن تعرضنا لشيء فقد تكلفنا ما لا يلزمنا، وتعمقنا في الدين وتنطعنا فيه، وقد هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نشر مالك يقول عفى الله عنه: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هذا معنى الرب، خالق، صح؟ نعم صحيح، هو الخالق وحده. فإذا أضيف الخلق إلى الخلق فليس المراد الخلق الإلهي، المراد التغيير. فخلق الإنسان البالغ من الخشبة ليس خلقا في الواقع كذا محمود، ولكنه تغيير، بدل ما كان خشبا قائما صار بابا. واضح؟ جميع المعدات الآن على اختلاف أنواعها من حديد وبلاستيك وغيره هي من صنع الإنسان لا شك، لكن هل يقال إنه خالق؟ لا، مغير. يعني يقل هذا الحديث إلى شكل معين، لن يقل مخرطة مثلا. المخرطة الآن، هل الذي يقول بخرط الحديد هل لا يخرط الحديد؟ بالأحلى لا. إذن ليس خالقا ولكنه مغير، أليس كذلك؟ طيب المالك الملك، الملك التام لرب العالمين عز وجل، حتى ملكي لهذا القلم ليس ملكا، ليس ملكا تاما، أليس كذلك؟ لأني لا أستطيع أن أتصرف فيه إلا حسب ما أذن لي، إذن فالملك غير تام، لكن الرب عز وجل ملك تام. الرب عز وجل يملك أن يصيب بعير مثلا بأشد الأمراض والبلاء، وأنا لا أملك أن أجرحه بالمشرط إلا المصلحة. إذا ملك بني آدم نعم غير تام. طيب ملك الله تام، المدبر لجميع الأمور وتدبيرنا لحوائجنا وأمور بيتنا ليس التدبير المطلق. لو أراد الإنسان أن يدبر بيته على وجه لا يرضاه الله أيملك هذا أو لا؟ لا يملك. لكن رب عز وجل يملك أن يدبر الأشياء على ما تقتضيه الحكمة من خير وشر. صارت النبوية ثلاث أشياء: خلق وملك وتدبير. ومؤمن أيضا بألوهية الله عز وجل، أي لأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ودليل ذلك قوله تعالى: ذلك لأن الله هو الحق وأن ما دونه دين هو الباطل. ومؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات العالية الفانية العليا، معبود بهذا. ومؤمن بأن له الأسماء الحسنى، الدليل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. وكلمة حسنى اسم تفضيل، يعني الكاملة الحسنى. نؤمن بصفات الكاملة العليا، الدليل قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. قبلها: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. ونؤمن بوحدانيته من ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الآية واضحة، إلا قوله واصطبر لعبادته ولم يقل واصبر على عبادته، لأن قوله اصطبر لعبادته أبرى من قوله اصبر لعبادته، كأنه جعل العبادة قيمة للإنسان يحتاج إلى مصابرة ومكابدة، ولهذا قال اصطبر لعبادته. ولا يخفى علينا أن اصطبر فيها زيادة التاء، وهي وأصلها واصطبر لعبادته، وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مشابها أو نظيرا؟ والاستفهام هنا المراد به النفي، المراد به النفي. وإتيان الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه أي الاستفهام المراد به النفي قد أشرب معنى التحدي، يعني كان يتحدى المخاطر هل كان له سميا أي مشابه ونظيرا؟ الجواب لا. هل يقول بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره؟ هذه الآية تسمى آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله هذه الآية. الله لا إله إلا هو، هذا توحيد. الحي القيوم كمال ربوبية، الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يحقها ثناء. حياة المخلوقين ناقصة، مسبوقة بعدم وملحوقة بثناء. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كم عمرك؟ يعني 26. قبل 27 سنة هل أنت مذكور؟ لست بشيء. فأتى عليك حين من الدهر منذ خلق آدم إلى أن ولدت، بل إلى أن نشأت حملا، وأنت لست شيئا مذكورا. طيب، أيضا حياة الإنسان ملحوقة بالزوال. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربه في الجلال والإكرام. القيوم يعني القائم بنفسه، القائم على غيره. القائم بنفسه فلا يحتاج لأحد، القائم على غيره فكل أحد محتاج إليه. قال الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني كم لا يملك ذلك. إذن القيوم معناها القائم نفسه، القائم على غيره. لا تأخذني سنة ولا نوم. السنة المعاش والنوم معروف، والمعنى لا ينام ولا يمس، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، له خبر مقدم وما مبتدا مؤخر. وتقييم الخبر يدل على إيش؟ على الحصر والاختصاص. إذا له لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله عز وجل ملكا، بل خلقا وملكا وتدبيرا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من استفهام والمراد النفي، بدليل قوله إلا بإذنه. ويشفع الشفاعة التوسط، التوسط لغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله عز وجل. هم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الخلق عند الله، هل يستطيع أن يشفع بدون إذن الله؟ نعم لا يستطيع، حتى يوم القيامة لا يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل. ولا يأذن الله إلا إذا رضي عن الشافع وعن المشفوع له. قال الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن كمن ورد له قوله. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون. طيب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ويعلم ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي. عموما أو خصوصا؟ عجيب، عموما لقوله ما بين، وما اسم موصول يدل على العموم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، الضمير يعود على الخلق، بشيء من علمه أي من علم ذاته أو من علمه أي من معلومه، فكلاهما صحيح. فنحن لا نفيد بشيء من علم الله أي مما يتعلق بذاته إلا بما شاء، ولا نحيط شيئا من معلوماته إلا بما شاء. انتبه يا أخي، هناك علم يتعلق بالله كالعلم باستوائها العرش ونزوله إلى السماء الدنيا بأنه يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وما أشبه ذلك، لا نرى هذا إلا بما شاء. كذلك أيضا لا نعلم شيئا من معلوماته إلا بما شاء. إذن الآية لها معنى، المعنى الأول لا نحيط بشيء مما يتعلق بذاته إلا بما شاء، لا يقدر بشيء مما يعلمه من مخلوقاته إلا بما شاء. ولهذا لما سألوا عن الروح كان الجواب كل روح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فنحن لا نعلم ما غاب عنا إلا إذا أعلم الله عز وجل بذلك وبما شاء. وسع الكرسي والسماوات والأرض، الكرسي قال ابن عباس موضع القدمين أي قدم الله عز وجل، ومعنى وسعها أحاط بها، كما تقول وسع الكيس الدراهم أي أحاط بها. لكن فرق بين هذا وهذا إنما ضربنا المثل للتوضيح. ولا يغوره حفظهما، لا يغوره أي لا يسطره، حفظهما أي حفظ السماوات والأرض لكمال إحاطته جل وعلا بكل شيء علما وقدرة. وكونه لا يسطره الحفظ يتضمن العلم والقوة والسلطان وكل ما يحتاج إليه الحفظ، وهو العليم العظيم، العليم بذاته وصفاته، العليم بذاته فوق كل شيء، بصفاته صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، العظيم بالعظمة والجلال. هذه الآية تضمنت عدة صفات تظهر للمتأمل، فنعود إليها مرة ثانية. الله لا إله إلا هو تضمنت هذه الانفراد بالإلهية، الحي القيوم وصف الله بالحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم كما صفاته، له ما في السماوات والأرض ومن ملكه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بعلمه كما سلطانه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ساعة علمه، ولا يكون غير شيء من علمه إلا بما شاء، نقص علم المخلوقات وإثبات مشيئة له. وسع كرسي السماوات والأرض عظمته وجلاله، ولا يحفظهما يتضمن قدرته وتمام سلطانه، وهو العليم العظيم يتضمن علوه وعظمته. وتضمن أشياء كثيرة غير هذا، لكن المجال لا يتسع لاستيعابها لأن لكل مقام مقالا. هذه الآية من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أسئلة؟ نعم. لا لا لا لا، العوام لا يقسمهم الشهادة، وقال لهم الله رب كل شيء ولا إله إلا هو وما أشبه ذلك من أشياء مجملة، لأنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، نعم. ايش؟ يعني ايش؟ علم عملي. لا بأس، هذا تقسيم من جهة أخرى. كما التوحيد الألوهية عمل، توحيد الربوبية علم، توحيد الأسماء والصفات علم. نعم. نعم. نعم. لا لا، هم يكونوا بعد الموت، وهذا لا شك أنه فيه تنقص في الربوبية، لكن أصل الربوبية لا يكون الخلق والرزق والتدبير يقرون به، لكن هذا جانب من توحيد الربوبية استبعدوه وعقوله فأنكروا. أحسن. هذا إشكال جيد، يقول النص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يقل أنبيائه مع أن النبوة عام، فهذا محل إشكال. نقول هذا تدخل في قوله الإيمان بالكتب، لأن يعني الكتب أقرت الأنبياء، والرسل لما كان أشرف من الأنبياء ذكرهم بالنص. نعم. بل باقي يموت. لا والله مو بالظاهر، هذا الظاهر على إنسان أعجمي بدل، وإلا يعبر بالوجه عن الذات كثيرا. فالمراد أن الله تعالى يبقى وعبر بالوجه عن نفسه، والوجه ثابت حق، لا يا اسمه لا محمد ولا انتبه. نعم. هذا غلط. المراد الموالاة والبراءة من التوحيد، ولكنها داخلة في توحيد الربوبية والألوهية. فإيجاب الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين هذا تبع الربوبية، والبراءة والولاء تبع الألوهية. لكن كما قلت بعض الناس يريد أن يركز على شيء معين فيدخل وهو داخل في العموم. نعم. شكرا الله. بالنسبة للطالب في المسائل التي لم يبحث فيها أو لم يحصل فيها على تحقيق، إيش؟ المسائل التي لم تتميز للطالب، هل يقلد فيها شيخه أو يقلد فيها ما فهمت؟ مسألة من المسائل تتميز لطالب العلم. نعم. أو لم تتبين الأدلة على نعم. ظاهر النصوص ولم يستوعبها، هل يقلد فيها شيخه أو يقلد الأئمة الأربعة؟ هذه مسألة القاعدة عامة، إذا اختلف المفتي عند الإنسان وليس عنده ما يستطيع أن يرجح، فهو يتبع ما يغلب على ظنه أن الصواب معه، سواء كان شيخه أو إمام الأئمة أو غير ذلك، لكن لا يتبع الهوى، يتبع ما يغلب على ظنه أنه الصواب. بعضهم يوما يتبع في مسألة واحدة، هذا غلط، هذا معنى متذبذب. فينبغي إذا قلبت أحدا على أن قوله الحق استمر عليه، ولهذا قال العلماء من استفتى عالما على أن قوله الحق حرم عليه أن يستفتي غيره. انتهى الوقت، ما نخل أسئلة شوي. والله تبهان معصر متعصيب، ما هنا. نعم. لا، الكرسي هو العرش، ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي إلا كحلقة أُلقيت في ثلاث من الأرض. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على هذا الحمل. فهمت؟ الكرسي لا يقبل قدره إلا الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه. المقص العرش لا يقبل قدره إلا الله كما قال ابن عباس، فهو أعظم بكثير. انت الوقت عبد الله؟